أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان بينهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب. وكان أحب الناس، أحب الناس أن أجده أبي بن كعب. لكن انظر ماذا حصل له من قصته مع أبي في هذا الموضوع، وأبي هو الذي يروي عن أبي بن كعب عند أحمد إلى آخره. فأقيمت الصلاة، فخرج عمر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول. أعرابي جاي من البادية ودخل ووقف في الصف الأول، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل هو لا يعرف أبي بن كعب، يسمع به لا يعلمه، ويريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أحرص ما يكون أن يلتقي بأبي بن كعب رضي الله عنه، وهو لا يعرف ما يعني لا يعرف شكله شخصه. قال: فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم الذين في الصف الأول فعرفهم غيري، يعني عرف أن هذا فلان وهذا فلان الذين دائما يصلون معهم من الصحابة، عرفهم جميعا إلا هم، إلا هذا التابعي هذا، فعرفهم غيري فنحاني، فنحاني عن المكان وقام في مكاني، وقف في مكاني في الصف الأول، فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، زعج كيف يأتي وخرج من هذا، فما عقلت صلاتي. فلما صلى هذا الذي نحى وقف في مكانه، نحى يعني بعده قليل وقف في مكانه وأبقاه في الصف أو في الصف الثاني، يعني لم يدخلوا لم يخرجوا، لكن وقف في المكان الذي يرى أنه يلزمه أن يقف فيه هذا الصحابي. قال: فلما صلى قال: يا بني، يخاطبه هذا الذي نحى، صحابي الذي نحى قيس عباد بن قيس، قيس بن عباد، قال: يا بني لا يسوءك الله، يدعو له يخاطبه ويتلطف معه، لا يسوءك الله، فإني لم آتي الذي أتيت بجهالة، يعني ما اعتديت عليك وفعلت من عندي يعني استحواذا على المكان وحب في الصدارة وكذا، لا، أخذته عن علم أو قلت فعلته عن علم، لم آتي الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، يعني يخاطبهم خاطب المهاجرين والأنصار ويقول لهم يأمرهم ويقول: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم جميعا غيرك الذين كانوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفتهم غيرك. ثم حد التابعي هذا عباد كيس بن عباد قال يقول ثم إن هذا الرجل الصحابي أخذ يحدث، ثم حدث: فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوجها إليه، فما يقول فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوجها إليه، يعني أنهم إنما مدوا أعناقهم توجها إلى هذا المتحدث من حسن حديثه وعلمه. قال: فسمعته يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين، وإذا هو هذا الذي يحدث أبي بن كعب، إذا هو أبي بن كعب. هذا الحديث هذا لفظ أحمد وقد أخرجه يعني أخرجت الحديث أيضا النسائي وابن ماجه. الشاهد فيه حرص أبي بن كعب رضي الله عنه على الوقوف في الصف الأول امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمرهم وهو من الأنصار، كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يليه المهاجرون والأنصار، فكان يأمر هؤلاء رضي الله عنهم أن يكونوا خلفه مباشرة، يعني أن يكونوا في الصف الأول. والتزاما من أبي رضي الله عنه بهذا الأمر وحرصا منه فعل هذا ما فعل ما فعل بالنسبة لهذا الرجل الذي جاء من خارج المدينة. أما قوله هلك أهل العقدة والمراد بهم أهل البيعة المعقودة، يريد البيعة المعقودة للولاية، يعني الولاة يخشى من علاقهم بسبب يعني تفريطهم فيما التزموه في بيعة. نعم. باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته. وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أنس قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا أم سليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، هذا الباب ذكر فيه هذه الأربعة الأحاديث، وقد سبق إشارة إلى بعض أحكامه، ولكن هناك أحكام أخرى في الأحاديث التي وردت هنا. عقده بقوله موقف الصبيان والنساء من الرجال، وقد رأينا هناك في الأحاديث، هنا حديث أنس الذي سبق ذكره بنوع من التفصيل، أن الرجال خلف الإمام، وأن الصبيان خلف الرجال إذا كان اكتمل الصف، وأن النساء خلف الرجال والصبيان والرجال. هذا سبق أن عرفناه، وهذا حديث عبد الرحمن بن مرغن من ابن عن أبي مالك الأشعري يدل عليه أيضا. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام. هذا أحد الأحوال التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة. سبق معنا هناك أحكام القراءة في الصلاة، هنا يشير إلى أنه يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس. يعني هذا من السنة ومن يعني فقه الإمام، أنه يزيل يعني يطيل في الركعة الأولى، في قراءة الركعة الأولى، لكي يدرك الذي يتخلف قليلا يتأخر قليلا يدرك الجماعة، يدرك الركعة الأولى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأمر به وحث عليه، فهذا مما يجعل يعني هذا أمر مشروع مستحب للإمام، وهذا من فقه الإمام. والذي تجده يخفف الركعة الأولى ويطيل في الثانية أو كذا، هذا ليس لديه من الفقه ما يعني من فقه الصلاة أو فقه الإمامة الشيء المطلوب. فيقول: يجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، يعني يرجو أو يأتوا، يعني فسرها بعضهم ليثوب. نعم، قال الشيخ هنا إثابة الرجوع والاستقرار والهدوء، ومعنى ذلك دل عليه أحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع أصواتا خارج المسجد يعني في الركعة، أو كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع صوتا يعني خارج المسجد. فهذا هو المعنى الذي يشير إليه هذا الحديث. قال: ويجعل الرجال، وهذا محل الشاهد، وكان عليه الصلاة والسلام يجعل الرجال قدام الغلمان يعني قبله، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. هذا الحديث رواه أحمد. لأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم فذكر صلاته. في هذا الحديث عرفنا مسألة موقف الرجال ثم الغلمان ثم النساء، وهذا أمر قد سبق أن عرفناه في الأحاديث الأخرى، لكن فيه أشياء أخرى وهي إشارة إلى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في إطالة الركعة الأولى لكي يعني يجعل للجماعة فرصة ليدركوا الصلاة أو الركعة الأولى. فيه حكم آخر وهو قول مالك أبي مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصلاة وصف رجاله. هذا الصحابي رضي الله عنه أراد أن يخبر الذين حوله الذين عنده يعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ليصلي بهم ليعلمهم. هذه فيها مسألة ننبه إليها وذكر فيها طلبة العلم عموم المسلمين، يعني إذا فعل الإنسان العبادة الذي هو عبادة في نفسه بقصد التعليم لا بقصد عبادة ذاتها من حيث هي، فهل يجوز أو لا؟ يعني المفروض والمطلوب والمشروط في صحة العبادة وقبولها الإخلاص وأن تكون خالصة لله. لكن واحد يكون يصلي ليري الناس كيف يصلي، يريهم كيف يصلي نوعا، أو يعني واحد يصلي ليري الناس كيف يصلي عشان أنهم يعلمون أن فلان يعرف يصلي وأنه يحسن صلاته كذا، هذا رياء، هذا هو الرياء الممنوع الذي لا يجوز. لكن قام يصلي أو قام يتوضأ ليريهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالوا هذا جائز. فعله أبو مالك الأشعري في هذه الصلاة، فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء، فعله غيرهم من الصحابة في الوضوء وغيرها، يفعل العبادة ليري الناس ليعلمهم كيف كانت هذه العبادة تفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم جائز للمعلم أن يقوم يؤدي صلاة، يؤدي صلاة ركعتين، نعم ينويها صلاة، ينويها مثلا وهو يعلم في الصف، يعلم التلاميذ أو يعلم جماعة المسجد أو كذا، يريد أن يبين لهم هيئات يعني كيفية الصلاة، القيام، الركوع، السجود، القعود، مداها، مدتها إلى آخره، يعلمه والله القيام ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة أو شيء مما تيسر من القرآن، الصلاة متوسطة في هذا يعني لا يطيل كثيرا ولا يقصر كثيرا، الركوع، كيفية الاعتدال، الإطمئنان فيه إلى آخره، نظريا يعني قيام، ركوع، سجود، اعتدال فيهم فيها كذا، ثم ليبين لهم كيف يكون ذلك عمليا، يقول نصلي ركعتين، فيصلوا ركعتين مثلا، أو يتحين الوقت حتى يأتي وقت صلاة، صلاة فريضة، فيقوم يصلي بهم هذه الفريضة على النحو الذي علمهم إياه، فهذا جائز وله فيه أجر، أجر التعليم وأجر نية أداء هذه العبادة. نعم. أما حديث أنس أن جدته مليكة، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وهذا يؤكد ما هو معلوم من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلطفه بصحابته وبالناس، وأنه يستجيب لدعوة أدناهم، هذه عجوز من طرف الصحابة دعته لتناول طعام فاستجاب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مليكة هذه جدة أنس دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، استجاب لبى الدعوة أتى فأكل منه، ثم قال قوموا لأصلي لكم. صلى الله عليه وسلم يقول قوموا لمن حوله لمن معه، وهم من هي الجدة وأنس عندها وغلام آخر جديد هؤلاء، قوموا لأصلي لكم. أصلي لكم هنا لكم، شوف لاحظ لكم يعني لأجلكم يعني لأعلمكم، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالناس وللناس يعني لتعليمهم وأيضا لطلب الرحمة لهم، فهنا المراد لأصلي لكم يعني لتعليمكم. قال فقمت، أنس يقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس يعني قديم، فنضحته بماء، نضحته يعني رششت عليه الماء ليبرد، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم، كان لديهم يتيم، واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا. هذا في بيان معنى الباء، أن أين موقف الرجال، موقف الرجال، وأين موقف النساء. يقول قمت أنا، وقمت أنا واليتيم وراءه، ما في إلا هم الاثنان، وقامت العجوز من ورائنا، والعجوز هي جدة أنس محرمه، وأيضا اليتيم ما يزال دون سن الحلم يعني ما هذا، ومع ذلك لم تخافهم بل وقفت خلفه. وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هنا هذه الصلاة صلىها نافلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يعني أولا لحصول بركته صلى الله عليه وسلم بركة صلاته ودعائه في هذا المكان وليعلمهم أيضا كيف يصلون. قال ثم انصرف. رواه الجماعة. فيه في هذا الحديث بالإضافة إلى المعنى الذي أراد الشيخ بيانه قوله مسألة يعني أن الصلاة والسجود هل لا بد أن يباشر المصلي في جبهته في الأرض أو أنه يجوز أن يصلي على شيء مفروش في الأرض. هذا الحديث مما يدل على أنه يجوز للمصلي أن يصلي على إيه؟ على فرش كما نحن الآن هذا الفرش على شيء على حائل بينه وبين الأرض. لا يشترط في السجود أن يكون على التراب. نعم ورد هنا ترب وكذا وبعض الناس يتمسك به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك صلى على الحصير فقمت إلى حصير لنا فنضحته فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يسجد على ماذا؟ على الحصير والحصير حائل بينه وبين الأرض فلا يشترط في صحة السجود أن يكون مباشرة على الأرض بل يجوز أن يكون على سجاد على حصير على كذا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أنس الآخر قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا أم سليم وهذا مؤكد لما سبق من الأحاديث السابقة. وحديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حديث صحيح رواه الجماعة إلا البخاري رواه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أولا هذا فيه حث على الحرص على الصدق وقد وردت أحاديث كثيرة لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول لا أتوهما إلى آخر الحديث. وهذا أحدها يقول خير صفوف الرجال أولها وقال الله صلى الله عليه وسلم لياليني وهذا يأمر لياليني منكم أولي الأحلام والنوى. وأحاديث كثيرة وردت في أفضلية الصف الأول وما فيه من الأجر العظيم. هنا يقول خير صفوف الرجال أولها بمعنى أن الخير هذا خير فيها صيغة التفضيل يعني آخر الصفوف فيها خير لكن أخيرها أولها فخيرها أولها. وهذا فيه دلالة وإشارة إلى أنه ما يحرص على الصفوف الأولى إلا الأفضل من الناس أخيار الناس. وفيه تنبيه إلى يعني أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يكون من خير الناس أو خير الصفوف فيكون في أولها. لكن هناك إشكال آخر ذكره بعض أهل العلم في مسألة شرها آخرها. هل معنى ذلك أنه في أنها أيضا مثل خير فيها صيغة تفضيل يعني زيادة أنه يعني في الأولى شر لكن في الأخيرة أكثر شرا؟ لا. ولكن يقول إن يعني أقلها خيرا هي الصفوف الأخيرة. وهذا أيضا واضح من حيث سلوك الناس في الغالب هو قد يأتي من أخير الناس ومن أثقى الناس وقد يكون مرة أو مرات في آخر الصف أو في الصف الثاني يعني أحيانا. لكن الذي دائما يكون في آخر الصف دائما إن أتى للصلاة يكون في آخر الصف هذا واحد من أيضا من اثنين. إما أنه مفرط هذا إذا كان ملازم لذلك طبعا ما من أحد من الناس إلا وقد تغلبه الحال أحيانا في أن يتأخر عن الركعة الأولى في الصلاة عن الصف الأول أحيانا نادرة. لكن الذي يتعمد دائما يكون في آخر الصف هذا تعمد إما أنه كما أشرت في حالة الحالة الأولى السابقة يعني في موضوع آخر أنه لا يبالي كان في أول الصف أو في آخره إلى آخره فهذا ليس مبال به أو ليس عنده ذاك الاهتمام والحرص على يعني الالتزام بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وعلى المسابقة في الخيرات والمسارعة إليها. فهو في الغالب يكون من أقل الناس خيرا لأن الذي لا يحرص على الخير والفضيلة لا أشك أنه سيحرمهما، وسيحرم مسألة الفضل لهذه الصفوف الصف الأول، وسيحرم فضل العلم والتعلم، لأن غالبا ما يكون في الصفوف الأولى هم أهل أولو الأحلام والنهى، والإمام لا بد أن يكون صاحب العلم، الإمام المصلي يعني لا بد فيه أن يكون من أعلم الجماعة إن لم يكن أعلمهم بشرع الله. وكلما قرب الإنسان من الإمام كلما استفاد علما ومعرفة، فكون هذا الإنسان يترك الخير، يترك القرب من العلم والتعلم، يترك الفضل الذي أعد لأصحاب الصف الأول، يترك يعني المسابقة والمسارعة إلى الخير، فهو لا شك أنه أقل خيرا. هذا أمر. الأمر الثاني وقد أشار إليه كثير كل الشراح للحديث، أن في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي كل مسجد من مساجد المسلمين يمكن في مسجده كان كذلك موجود، وفي المساجد المسلمين يمكن أن يكون هذا، وهو إيش؟ أن يصلي النساء مع الرجال جماعة. نعم النساء لا يلزمهن جماعة، ولكن أيضا يشرع لهن ويجوز لهن أن يصلين جماعة. وإذا صلوا وإذا صلينا جماعة أين موقفهم؟ موقفهم خلف الصفوف، موقفهم في الصفوف الأخرى. فإذا كان يعني الإنسان يتحين ويتحرص على أن يكون في آخر الصف، وهو يعلم وليس هناك حائل وحاجز، وهو يعلم أن أول الصف بعده صفوف اللي بعده هم النساء، فهذا فيه نوع من الإشكال يعني، لأنه مهما كان إن كان قاصدا ذلك فهذه نية سياسة يعني لا شك أنها شر فيه، وإن كان لم يقصدها ولم يقصد أنه يعني يتعرض لرؤية النساء أو كذا لم يقصد، ولكنه فرق فأوقع نفسه في الإشكال أنهن سيرينه ويراهم، ويكون فيه نوع من الفتنة أو الفتن له أو لهن. فلهذا هذا قال صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال آخر الله. لما؟ يعني الحرمان من الفضل في الصفوف الأولى، ولاحتمال وقوع هذا الإيش المحظور من أنه قد يضطر نفسه لمخالطة النساء ورؤيتهن. ولهذا قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كذلك لأن التي تحرص على أول الصف وتكون فيه واحدة من الاثنتين، إما أنها لا تبالي بمخالطة الرجال يعني مو لا تبالي يعني لا تحرص كل الحرص على الابتعاد عن المحظور أو الممنوع أو الذريعة إلى الممنوع، أو أنها ربما في بعضهن قد يعني يكون الشيطان يوسوس أنها يعني تكون أقرب إلى الرجال، فهي بهذه الصفة شر صفوف النساء، لأنها توقع نفسها ومن أمامها من الرجال في هذا الإشكال. هذا كان خيرها آخرها، خيرها آخرها. وأيضا مع مشروعية الجماعة للنساء، صلاة الجماعة للنساء في المساجد مع مشروعيتها وجوازها، إلا أن الأفضل لهن الصلاة في أو الصلاة في بيوتهن. نعم يا أخي لو استبدلنا، لكن لا نريد ولا ينبغي أن نستبدل، لأن هذا نص حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نفسره بالمراد الذي يتناسب معه. هو يعني أولا الشر موجود في يعني الناس جميعا، والخير موجود فيه، وهل الخير درجات والشر درجات؟ وهو معناه أنا أريد أن أقرب المعنى، الخير في الخلق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم جميعا، ولكنهم في الخير درجات، وخيرهم الصفوف الأولى، والشر موجود أيضا، ووسوسة الشيطان وما يحصل أليس شرا موجود في الناس، لكنه أكثر احتمال وجود فيمن يتعرض له من من يكون في آخر الصفوف. فالمعنى من حيث العربية من حيث اللغة العربية صحيح، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد في الصحيح، لا يمكن أن نقول لو نستبدله، بل نقول نفسره بما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله في الأحاديث الأخرى. نعم طيب إذن نكتفي بهذا القدر من هذه الأحاديث الشريفة في هذا الحكم أو في هذه الأحكام وفي هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحسن أعمالنا أولها وآخرها، وأن يتقبل منا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وندع الفرصة لأن كان هناك سؤال. نعم.